ده الشمس والقمر والنجوم وبتاع والجبال دي كلها ايه خدامة عندي، يبقى اطول عمر مني. ومن العجيب انك انت تجد جماد ونبات وحيوان وانسان، النبات والحيوان اعماره تتقصف على عينك كده على وشك، انما الاثنين القمتين الاثنين اللي هي الجماد فاضل، انما النبات يروح ويجي. وبعدين اللي اعلى من كده الشمس والقمر والمش عارف الايه. بقى معقول ان اللي بيخدموني دول يبقوا اطول عمر مني من يوم ما ربنا يخلق الكون لحد ايام الساعه، وانا كل يوم ايه عمري مثلا ثانيه واللي عمره ساعه واللي عمره يوم واللي عمره شهر واللي عمره مش عارف ايه. يوم العقل كده يقول لا ده لازم السيد ده له عمر اطول من هذه الاعمار، ولا يكون ذلك الا في الاخره. الشمس تنكدر وكل حاجه، يبقى ده كلام صح بقى. يبقى ما يتصدقكش في ان دول مخدوم، انت مخدوم لهم، انت مخدوم لهم وهم خدم عندك، الا اذا امنت بان في حياه هم دول يضيعوا كلهم وانت اللي ايه وانت اللي تفضل. لله ما في السماوات وما في الارض. طيب اللي في الارض اللي لله ده اللي ما في السماء والارض محتاج اللي في الارض ولا لا؟ واللي في السماء محتاجين له. اذا قوام من في السماوات ومن في الارض او ما في السماوات وما في الارض قوامه بمين؟ بالله. وهل الله يستفيد من هذا؟ قال لك لا، غني عنه مش عايزه. امال مين اللي بيحتاجه؟ اللي في السماء والارض هم اللي محتاجينه. عال يبقى ربنا خلق ما هو غني عنه. ليه؟ قال له لان بصفات الكمال خلق. قبل ما يخلق كان في صفات الكمال، يبقى مش عايز حاجه، وصفات الكمال موجوده فيه، يعني الخلق ما زودوش. ولذلك احنا قلنا الله في صفات ذاته خالق قبل ان يوجد مخلوق. ليه؟ ازاي؟ احنا ضربنا مثل زمان بالشاعر، قلنا هو انت تقول فلان شاعر لانك سمعته بيقول قصيده؟ طب ده هو ما قال هذه القصيده الا لان صفه الشعر فيه، يبقى هو قبل ان يقول شاعر ايه شاعر. انما قول علمي بانه شاعر بالقول، علمت انه شاعر. كذلك الحق صفات الكمال قبله، فهو محي قبل ان يوجد من يحييه، معز قبل ان يوجد من يعزه، صفه فيه. يبقى لما خلق ما جاتش له صفه جديده، ما جاتش له ايه، يبقى غني عنه. ومن اللي احتاجها؟ اللي اوجده هو اللي محتاجها. الله. يبقى الغني المطلق هو الذي هو الله. وكان يجب في منطق العقل ان هو ما دام خلق لك حاجه وهو غني عنه ان تكون انت المقصود بالخلق، يبقى خلقها لك انت. كان يجب انك انت تحمده على خلق اشياء ليس هو في حاجه اليها وانت المحتاج. يبقى الله الغني المطلق والانسان هو الحامد المطلق. حامد مطلق. حتى لو حمدت من مثلك، حمدت واحد لانه قدم لك مروءه وقدم لك خير نقول له طبعا ايه عمل لك ايه، عمل لي كذا وكذا وكذا، عملها بايه؟ بجوارحه المخلوقه لله، وطلع لزرع بالأرض المخلوقة لله، ورواها بالماء المخلوق لله. إذن فكل حمد من البشر للبشر يرجع إلى مين؟ يبقى الحمد المطلق لله والغنى المطلق لله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.